وانفعنا بما نتلوه من كتابك الكريم، وارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه، واجعلنا هداة مهتدين. حتى يا حسن. في هذه الآية التي نتلوها هذه الليلة طلب القتال، انظروا النقيضين، هناك هربوا من يعني قص الله علينا على لسان إحدى الأمم وأكثر الظن أنهم من بني إسرائيل، وهنا صرح أنهم من بني إسرائيل، أولئك هربوا من القتال خوفا من الموت، وهنا طلبوا القتال فلم يفوا بأمر الله عز وجل. ألم ترى يعني ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، إن ألم ترى بمعنى ألم تعلم، ومعنى ألم تعلم ألم ينتهي إلى علمك خبر أو قصة الملأ من بني إسرائيل. الملأ يطلق على جماعة لا مفرد له من لفظه، وهو الرهط والجماعة والفرقة والطائفة، وسميت ملأ لأنها تملأ العين، لأن فيها من القدرة ما تلبي حاجات من طلبها، فهم سادات الناس وأشرافهم. ثم يطلق على الجماعة منه، فقال ألم ترى إلى الملأ إلى الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، من بني إسرائيل من بعد موسى، إلى أشراف الناس وكبارهم من أي جهة؟ قال من بني إسرائيل. فمن الأولى هذه سمى بيانية، أعطيت فلانا من الطعام، فمن بيان بنوع العطاء الذي أعطيته، أعطيت فلانا من الطعام من هذه الشجرة، فمن الأولى بيانية لنوع العطاء، لأن العطاء مجهول لا يدرى ما هو، فتأتي بمن لتبين نوع العطاء. كذلك لم ترى إلى الملأ، أي الملأ؟ تبين الله عز وجل أنهم من بني إسرائيل، ثم قال من بعد موسى، هذه الابتداء لبيان الابتدائي، يعني يبتدئ هذا يبتدئ النظر والعلم إلى الملأ وهم من بني إسرائيل ابتداء من بعد موسى عليه السلام. لما قال من بعد موسى دل على أن بني إسرائيل لم يكونوا من قبل موسى، إنما كانوا من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فيه نقطة أنهم من بني إسرائيل، وهم ممن فضلهم الله على عالم زمانه، فضلهم الله على العالمين. ثم إنهم من بعد موسى دل على أنهم قرأوا التوراة، فهم عالمون بالحكم. فمن كانت فيه هاتان الخصلتان الميزتان لا يتوقع منه إلا أن يستجيب لأمر الله وينتهي عن نواهي الله، ولكن ما فعل. ولذا ذكر الله عز وجل أنهم من بني إسرائيل وأنهم من بعد موسى ليبين أن لهم خصائص، لكن لم يعطوا حق تلك الخصائص. فيقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا، إذ يعني برقية بمعنى حين، حين قالوا لنبي لهم، ما بين الله من هو النبي. فذكر المفسرون أنه حسين أو صموين أو كذا أو شمعون على أسامي منه، لكن مما يدل على أن هذا النبي إنما كان من بعد موسى، ويدل على أنه من بعد موسى بقرون طويلة، لأنه قريب من داود عليه السلام، لأنه كان في عصر داود عليه السلام. ويقول إذ قالوا لنبي لهم، أن النبي خاصة مبعوثا لهم، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، دل على أنه لم يكن لهم ملك في ذات الحين. وذكر المفسرون قصص مأخوذة من التوراة على لسان اليهود، على لسان بني إسرائيل، مما يذكره الإسرائيليون، أنهم مرت عليهم فترة فما استقاموا فسلط الله عليهم العمالقة فسلبوا منهم الملك وأخذوا دراريهم وأخرجوهم من ديارهم وسلبوا التابوت، كان عندهم تابوت فنهبوه وأخذوه فأذلهم الله به. أكذا يذكر المفسرون نقلا عن الإسرائيليات، لم يكن هناك سند صحيح، الله أعلم بذلك، لكن ظاهر كتاب الله عز وجل يدل على أن ليس لهم ملك، وإلا فإن الله ذكر في كتابه المحكم أنهم جعلهم ملوكا. واذكروا نعمة الله عليكم جعلكم ملوكا وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، جعلكم ملوكا وجعل فيهم أنبياء، جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. فلما كانت أخذ منهم الملك فضاع منهم الملك، فقالوا لهذا النبي اسأل الله عز وجل أن يرسل إلينا شخصا يكون ملكا علينا، وهذا الملك يسوس أمرنا لنقاتل عدونا الذي أخرجنا وأخذ أبناءنا. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طلب القتال وكان طلب منه. أجابهم النبي عليه السلام نبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال هل عسيتم ألا تقاتلوا، كلمة إن كتب عليكم القتال جملة اعتراضية، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ألا تقاتلوا إن جعلنا عسيتم من الأفعال الناقصة فهي خبر عسى، عسيتم ألا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال، فجملة إن كتب عليكم القتال اعتراضية، عرفنا هذا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هل حرف استفهام يستفهم بها في الغالب تأتي للتصديق والحمزة تأتي للتصور. التصديق نسبة الفعل للفاعل، يقول هل جاء زيد أو عمرو، يقول أجاء زيد أم عمرو، فأنت تعلم أن أحدهما جاء، فالنسبة وهي المجيء يسموها التصور، هذه ثابتة معروفة، لكن يسمى تصديق. وإنما الشك في التصور أيهما الجائي، زيد ولا عمرو، فأنت تعلم أن أحدهم وقعت قدمه هذه الدار، لكن لم تميز عين أيهما الذي وقع هذه الدار، فتأتي بهل، تقول هل جاء زيد، فأنت تشك في النسبة، هي تأتي بالتصور. انظروا لهذه الآية، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ نسبة القتال هو المستفهم عنه، القتال يقع أو لا يقع، ثم جاء بعسى التي هي حرف ترجي وحرف إشفاق، فعل ترجي وفعل إشفاق، لأن فعل ترجي هنا فعل ترجي وإشفاق، الترجي خلاف الإشفاق، الترجي للمأمول والإشفاق للمكروه، الترجي للمأمول والمطلوب والإشفاق للمكروه، تأتي لهذا وتأتي لهذا. ولذا جاء وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، جاءت المحبة، جاءت الترجي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، جاءت الإشفاق، تأتي للإشفاق بما يكره منه، تشفق أن يقع، وتأتي للترجي تتمنى أن يحصل هذا المطلوب في المأمول. هنا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، إن فرض الله عليكم القتال إنكم ما قاتلوا ألا تقاتلوا، فعسيتم كنا فعل ترجي، والمطلوب والمراد منه المقاربة، لأن عسى لما كانت ترجي وإشفاق كأن وقوع الشيء قريب حصوله، فأنت تخشى من عاقبة أو ترجو عاقبة، هنا كأنه فيه إشفاق، فيسأل هل إذا قرب سؤالكم يقع منكم قتال؟ فالاستفهام للاستبعاد، أي نستبعد مشفقين أنه لو فرض الله عليكم القتال لا يكون منكم قتال. ثم ما توقعه النبي الكريم حصل، فإنهم نقصوا فشربوا منهم إلا قليلا منهم، فما كان منهم إلا قليل الذين قاتلوا مع طالوت. يقول الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب معنا حرف إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. كلمة أن، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا، كتب عليكم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا، وهل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا. لو في غير القرآن جاء بجواز وجود إن أن وعدمها، لأن الله عز وجل ذكر ذلك فيه، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل، عسى جوابها يأتي بحرف أن ويحذف حرف أن، هذا في اللغة العربية، وأكثر ما يأتي مقرونا بأن. فقال الله عز وجل هل عسيتم إن كتب عليكم، قال النبي، قال الله على لسان النبي أحد بني إسرائيل: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني ما يقع منكم قتال، أنا أخشى أن يكون منكم جبن ونفوس. فأجابوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وما لنا أي سبب يجعلنا لا نقاتل في سبيل الله؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم؟ إما بمعنى ما منعكم أو بمعنى أي سبب. ما لك إذا قلت سببت سبب، يعني أي مانع يمنعك، أي سبب يدفعك إلى هذا القتال؟ فتقول فقال الله عز وجل على لسان القوم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ثم عللوا هذا أننا كيف يمنعنا، ما الذي يمنعنا؟ لا بد من قتاله. عللوا هذا وقد أخرجنا، يرحمك الله، عللوا هذا بقولهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، جعلوا سبب دافعهم للقتال في سبيل الله هذين السببين. المفسرون استشكلوا هذه، قالوا ما أخلص النية، لو أخلص النية لنصرهم الله عز وجل، فجعلوا الحافز لقتالهم هو أنهم هو الانتقام، لأنهم أخرجوا من الديار وأخذ أبناؤهم. الإخراج من الديار وأخذ الأبناء وسلب الأطفال هي من الدوافع للجهاد والقتال، وهم مأمورون، يعني الأمة، هذه الأمة مأمورة بذلك ولا ينافي الإخلاص. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء. دل على أن القتال دفاعا عن القوم أو دفاعا عن الحرمة لا ينافي الإخلاص، لكن هؤلاء دل على أن خروجهم للقتال في المبدأ لم يكن في سبيل الله، وإنما هو دفاعا وانتقاما، فلذا قل إخلاصهم في هذه المسألة، وإلا كان القتال مطلوب. القتال لم يذكر الله عز وجل اسم القتال باسم الجهاد، لأن القتال المفروض على الأمم التي قبلنا أغلبه أو كله والله أعلم أنه قتال دفاع، لم يكن ابتداء كأمر بمعروف ونهي عن منكر كما هو الجهاد في هذه الأمة. هذه الأمة مأمورة بالجهاد لنشر هذه الدعوة، لا لسلب الأموال ولا لأخذ إزهاق النفوس ولا لفتح البلدان لاستغلالها، لا، وإنما لفتح صدور الناس بهذا الدين وقودهم إلى الجنة بالسلاسل، وهم يفتحون قلوب الناس للإسلام. فالجهاد في هذه الأمة جهاد دعوة وجهاد دفاع، وأما من كان قبلنا فلم يأتي إلا على طريق جهاد الدفاع، ما جاء يعني جهاد ابتداء وهو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا لا يعرف في من سبقنا من هذه الأمة، ولم تحل لهم الغنائم إلا لهذه الأمة. فيقول الله عز وجل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول إن الله عز وجل سلط عليهم العمالقة وأخرجوهم من الديار وسلبوا ذراريهم، يعني أجدادهم، ليس هؤلاء القوم لأن لهم وطن. يقول الله عز وجل لما قالوا هذه المقالة وما لنا، ما الذي يمنعنا أن نقاتل في سبيل الله ولنا أسباب وجيهة منها أن هؤلاء أخرجونا من الديار وأخذوا أبناءنا، قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما فرض عليهم القتال وذهبوا نكثوا إلا قلة منهم، وجاء في بعض الآثار أن هذه القلة عددها عدد أهل بدر، الصيام يقول صلى الله عليه وسلم أن عددهم كعدد قوم طالوت، كجماعة طالوت 300 وقليل. فقال يقول الله سبحانه وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم بهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، طلبوا القتال فلما كتب عليهم نكصوا فلم يوفوا. قريب من هذه الآية ما جاء في هذه الأمة، يقول الله عز وجل لجماعة المسلمين بمكة قبل الهجرة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم لا تقاتلوا الناس، أنتم في موضع حرم لا صح فيه قتال، ثم إنكم قلة لم تقووا بعد لم تكن لكم فئة ولا شوكة ولا بلد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. هؤلاء تمنوا قتال عدو قريش لما كانوا بمكة مستضعفين. يقول الله عز وجل فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم طائفة منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أجلت هذا الفرض هذه الفريضة إلى وقت آخر قريب من هذه. هذه الطائفة إما مرضى القلوب وضعاف النفوس أو المنافقين، قد يكون ضعاف النفوس. وشبيهها قوله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، اقرأ الآية بعده، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، اقرأ الآية. يقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هؤلاء الذين طلبوا نزول آية لما جاءت الآية بالقتال الذين في قلوبهم مرض ليسوا بمنافقين إنما فعل ضعاف المؤمنين لما قيل لهم اخرجوا للعدو خرجوا يعني نظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعينهم زائغة من الخوف. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، نهى صلى الله عليه وسلم عن لقاء العدو وقال فإذا لقيتموهم فاصبروا معنى نهى عن لقاء العدو وكيف يوفق بينه وبين حث الله على الجهاد وترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، الجهاد مطلوب ورغب الناس فيه، من يشري نفسه من يبيع نفسه لمرضات الله، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. لقاء العدو من معنى طلب الجهاد، الرغبة في الجهاد مطلوبة ومن تمناها ولم ينلها أعطاه الله أجر شهيد، من تمنى الشهادة ولم يحصل عليها أعطاه الله أجر شهادة ولو لم يمت شهيد ولم يمت في معركة. معنى لقاء العدو أنه إذا كتب عليك القتال أو إذا طلب القتال أو وجدت سبيلا لقتال الكفار وجهادهم فذهب، لا تتمنى أن يلقوك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك شرهم ويكفيك الجهد فيه. أقول يا رب أخرجهم لنا ما يصحان، ولا تقول ليتهم ها هنا وراء المكان هذا، لا لا يصحان، اذهب واستعين الله عليهم، لكن لا تتمنى لقاهم، بل اسأل الله عز وجل أن يحصلهم بقوتك، لكن لا بد من أخذ الأسباب والسعي خلفهم وطرده، معروف هذا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فقال لهم نبي أخرى قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هناك سألوا قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نبيهم أجاب وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، جاءكم الملك، الملك الذي سألتموه، فهذا هو الملك عليه، اسمه طالوت. هم طلبوا من الله أن يبعث لهم ملك، فلما جاءهم الملك دخلوا في عنادهم معتوهم العياذ بالله، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنى بمعنى كيف، بمعنى من أين، تأتي كذا تأتي، لكن في هذه الآية كيف أولى، كيف يكون له الملك، بأي حال بأي صفة، والميزات المتوفرة عندنا ليست المتوفرة في الملك ليست موجودة في طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأن الملك في صف هم أسباط كثيرة، وفي صف خاصة كان معروفون أن الملك فيه، كما أن الملك في بنيامين، كما أن النبوة في ولد بنيامين الذين منهم موسى وهارون عليهم السلام، كانت النبوة في صف منهم والملك في صف آخر. قالوا هذا ليس من الصف الذي فيه الملك، كيف يكون ملك علينا، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الأحق حقيا من حيث من أي جانب، من حيث النسب، أخذوه لأن أنسابهم من صف لاوي إلى إنتهي إلى إبراهيم، أليس هذا من هذا القبيل، أخذوه اعتزازا بالنسب والشرف. فقالوا ونحن أحق بالملك منه، أولا اعتزازا بهذا، ثم رفضهم لأمر نبيهم الذي أمرهم الله بطاعته، ثم أردفوا ذلك أنه يفتقر إلى أشياء من مقومات الملك ليست فيه، ولم يؤت سعة من المال، هذا فقير ولا صح أن يكون ملك عليه. قالوا الشرف والنسب وهذا الصف وأولى بالملك، ثم هذا فقير عائل ما صح أن يكون ملك. فقال الله عز وجل قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة، يعني وسع من المال، زيادة من المال، ولم يؤت سعة من المال. قال النبي أجابه عليه السلام إن الله اصطفاه عليه، اصطفاه فوقكم، اختاره، الصفة اختيار من خيار الناس، فاصطفاه الله من بينك من بينكم وجعله عليكم. إن الله اصطفاه عليكم، ما قال يعني اصطفاه لكم، قال اصطفاه عليكم أي جعله فائقا عليكم، اختاره فوقكم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الجسم قبل ولا العلم قبل؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليه، الاصطفاق هو الاختيار، اختاره الله عز وجل وجعل اختيار الله عز وجل لا يكون إلا عن حكمة ولا يكون إلا عن وجاهة. وأحكام الله سبحانه وتعالى كلها هكذا معللة بالحكمة، ولم يأتي أمر منه عبثا سبحانه وتعالى.